إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أهلا ومرحبا بكم حياكم الله تعالى في هذا المجلس الذي تقرر أن يكون إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأيسر الطرق بأقرب الطرق وأيسر الأسباب تأليف علامة القصيم الرباني ابن القيم الثاني عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وإنما كان الاختيار في هذا الكتاب دون غيره من كتب الفقه على كثرتها وتنوعها لسببين اثنين، أحدهما شخصي والآخر موضوعي. أما السبب الشخصي فهو حب المتكلم لهذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب عزيز، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لي أن كنت قرأت كثيرا من مواضعه المشكلة على تلميذ مؤلفه شيخنا الفقيه المسلم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، فضيدت عنه كثيرا من المواضع التي قد تزيل بعض ما يستشكل في هذا الكتاب، فيكون ذلك إن شاء الله أقرب إلى الاستفادة والإفادة من أن يختار الإنسان كتابا ليس له به إلا معاهد. هذا السبب الشخصي. أما السبب الموضوعي فهو قيمة الكتاب ومنزلته بين الكتب المصنفة في هذا الباب، فهو كما قال مؤلفه في أول كلمة وصفه بها تأليف بديع المنزع. ومعنى بديع المنزع أنه وضع على طريقة أنا شخصيا لا أعلم في كتب الفقه كتابا وضع من أجل هذا المقصد الذي وضع له الشيخ رحمه الله كتابه عليه. الشيخ عليه رحمة الله قصد بهذا التأليف تأصيل الفقه، لم يقصد به شرح المسائل الفقهية أو تصويرها أو مجرد شرح المذهب أو مجرد الاستدلال لاختياراته في تلك المسائل، لكنه قصد إلى أن يؤصل طالب العلم في الفقه، واختار لذلك أسلوبا نبويا حكيما في التعليم هو أسلوب السؤال والجواب. فكان رحمه الله يضع سؤالا عاما في باب من أبواب الفقه ثم يجيب عن ذلك السؤال العام الشامل بجواب محرر شافي، يعتني فيه بالقواعد والأصول التي تفرعت منها تلك الأحكام، وهذا نفسه أهم من مجرد معرفة الحكم، لأن معرفة الحكم ومعرفة دليله مسألة جزئية لا تستفيد منها إلا في ذلك الموضع. إذا عرضت تلك المسألة فأنت تعرف حكمها بدليله، لكن إذا عرفت سر المسألة التي بنت عليها وعرفت كيف تردها إلى قاعدتها التي تفرعت عليها فإنك حين ذاك لا تستفيد المسألة الجزئية فقط، لكن تستفيد المسألة الجزئية وتستفيد معرفة حكم نظائرها، لأنك عرفت الأصل الذي تنبني عليه. وهذا حقيقة هو الملكة الفقهية التي ينبغي أن يحرص عليها الطالب أثناء دراسته للفقه. لا يكون همه أن يعرف هذه المسألة بدليلها وإن كان شيئا مهما. ففقه مراحل، تصور المسألة التي تدرسها هو أول مراحله، ثم معرفة حكمها ومعرفة دليلها، وأهم من ذلك كله أن تعرف كيف انبنت وكيف تفرعت على أصلها الذي أخذت منه. فإن هذا يعطيك الملكة الفقهية التي تقدر بها على استنباط نظيراتها من مسائل الشرع والدين، وتحتاج ذلك في ذلك الباب من أبواب العلم والدين، وتستفيده كذلك في نظائره من أبواب العلم والدين الأخرى. فالشيخ رحمه الله قصد أصالة، وسينبه على ذلك في المقدمة، إلى أنه قصد هذا المعنى، وهو تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب. فإذا أردنا أن نلخص موضوع كتاب الشيخ رحمه الله هذا، ما الذي احتوى عليه أو أهميته، فنقول إنه أراد به تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب. واعتنى رحمه الله بالتقعيد، واعتنى بالتنظير، واعتنى بالفوارق المهمة، وهي كلها أنواع من الفقه لا يستغني عنها الطالب، وله فيها رحمه الله كثير من الاختيارات الفقهية، فهو أحد أكبر محققي الحنابلة من المتأخرين. له في كتابه هذا مما عده بعض إخواننا من المعتنين بعلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، له في كتابه هذا 183 اختيار، يعني اختيارا خالف به المشهور من المذهب. فالشيخ رحمه الله عالم محقق ومعتن بالأدلة، وكتبه تدرب على مثل هذا المعنى. وعلى صغر حجمه احتوى من القواعد أكثر من 100 قاعدة، هو 100 سؤال بجوابها. لما كان الشيخ رحمه الله يعتني فيه بتأصيل الفقه وذكر الأصول التي تستفاد منها تلك المسائل، أودع فيه كثيرا من القواعد، وأنا قد عددتها واستخرجتها في جزء، فوصلت إلى 113 قاعدة، ما بين قاعدة كلية وقاعدة أصولية وضابط مختص ببعض الأبواب، وهذا عدد كبير بالنسبة إلى حجم الكتاب. فكتاب على هذا في هذا الحجم يحتوي على 183 اختيار و 113 قاعدة، يدل على أنه كتاب ينبغي أن يعتنى به فيدرس ويتفقه فيه. وله من هذا الناحية من الجهة العملية أبلغ الأثر في تحصيل الملكة الفقهية للطالب. ثم إن الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان له عناية بالمقاصد، كان يعتني بمقاصد أبواب الفقه، وهو كذلك منزع مهم. من اعتنى به اجتمع له ما تفرق عند غيره، وسهل عليه ما عسوى عند من سواه. فالشريعة من قواعدها الكلية أنها لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فكثير من التفريعات الفقهية في الباب الواحد إذا قرأتها في كتاب أو في مذهب أو في طريقة من الطرق التي لا يعتني أصحابها بمقاصد الباب، فقد تجد الفرعين يتفقان في معنى، وهما عند المتكلم أو عند صاحب الكتاب مختلفان في الحكم، يفرق بينهما في الحكم مع أنهما مشتركين في نفس المعنى، لأن صاحبه لا يعتني باستنباط مقصد الباب. أما الشيخ رحمه الله فإنه على ضد من ذلك، يخرج لك إذا تكلم على باب من أبواب الفقه يستنبط لك أولا المعنى الذي يدور حول الغلة، ثم تفاريعه الأخرى تكون على حسب رعاية هذا المقصد. فأنت إذا تأملت مثلا باب الرهن، فالرهن هو من عقود التوثقات، إذا داينت رجلا بدين أو أعرته عالية أباح لك الشرع أن تأخذ في مقابل ذلك رهنا تضعه عندك حتى تستوفي منه حقك إن لم يرد لك دينك أو لم يؤدي إليك عاليتك. فالشيخ رحمه الله وله في ذلك سلف إذا تكلم على هذا الباب اللي هو باب الرهن يبدأ أولا باستنباط المقصود الذي رعاه الشارع في تشريع هذه المسألة التي هي الرهن. فإذا تأملته وتأملت النصوص التي وردت فيه تجد أن صاحب الشرع قصد بهذه المسألة التي هي تشريع الرهن قصد به التوثق لصاحب الحق، يعني الذي أعطى المال أو أعطى العالية. وهذا المعنى الذي هو التوثق لصاحب الحق إذا أخذته واستصحبته في فروع الباب فإنه يسهل لك الباب كله. يعني إذا اختلف الفقهاء فيما بعد عليك في فرع من الفروع هل يجوز أو لا يجوز، فإنك تراعي هذا المعنى، تراعي ما فيه توثق لصاحب الحق. فما كان فيه التوثق لصاحب الحق وحفظه ورعايته عليه فثم شرع الله تعالى. فهذا النوع. وأضرب مثال آخر وهو مثلا المسح على الخفين، ويأتينا والخلاف فيه كذلك كبير في كثير من فروعه، يختلفون في بعض شروطه وفي بعض صفات الخف الذي يجوز أن يمسح عليه في فروع كثيرة. فالشيخ رحمه الله ومن على طريقته في الفقه إذا تكلم على تلك المسائل ما يجوز منها وما لا يجوز وما يشترط وما لا يشترط إنما يبدأ أولا باستنباط المعنى الذي عليه يدور في الخطبة. فالمسح على الخفين باب من أبواب الرخص، والرخص مقصودها الأصلي هو التخفيف على المكلف. فتجد الشيخ رحمه الله ومن على طريقته من العلماء إذا تكلم عن فرع من الفروع الفقهية في باب المسح على الخفين فإن من المرجحات عنده أن يكون أحد القولين مراعيا لهذا الباب الذي هو التخفيف على المكلف. فإذا اختلف علينا الفقهاء هل يجوز المسح على الخف المخرق أو لا يجوز وليس عندنا نص بهذا ولا هذا، فإننا ننظر إلى فقه الباب. إذا نظرنا إلى فقه الباب وجدنا أن أصل مشروعية مسح الخف هو التخفيف على الناس، ولا شك أن المسح على الخف المخرق أيسر عليه ومنعه من عدم المسح عليه فيه نوع تكلف، فيه نوع مشقة، إذا ألزمناه بخف ليس فيه خرق، وكثير من الناس قد لا يتيسر له ذلك. ففقه الباب يقتضي أن يكون الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف المخرق، وهكذا في سائر الأبواب تستنبط من النص النبوي المعنى والمقصد الذي عليه يدور الباب، ثم تكون الفروع كلها على هذا النسق. فهذا النوع من الفقه هو الذي اعتنى به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو موجود عند غيره، موفق الدين بن قدامة رحمه الله في المغني، وإن كان لم يلتزم هذه الطريقة في كل أبواب الفقه إلا أنه كثيرا ما يستعملها، وقبله كذلك أبو عبد الله المازري الإمام المحقق المالكي صاحب شرح التلقين. شرح التلقين كله من أوله إلى آخره تجد صاحبه كثير العناية بهذه الطريقة، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله كثير كذلك العناية بمثل هذه الطريقة. ولو تأملت كلامه في الزاد أو في حواشي السنن أو في الإعلام أو في غيره تجد هذه الطريقة ظاهرة عليهم. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مؤلف هذا الكتاب له عناية خاصة بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وعنايته بذلك عناية بالغة، فإنه قرأها ودرسها أكثر من مرة وعكف عليها. من لطيف عنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن كان قد قرأ كل ما طبع ووصله من كتب الشيخ رحمه الله، وكان لا يزال يسمع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كتاب في الاستقامة، وكان لم يطبع بعده، أو قل كان في عداد مفقود. فكان رحمه الله حسرة على ذلك الكتاب الذي ضاع ولم يتمكن من الوصول إليه، تشوفا إلى اطلاعه على ما فيه، صار يتتبع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على هذا المعنى الذي هو الاستقامة وأصولها وقواعدها وأدلتها، ثم ألف بعد ذلك كتابا في معاني الاستقامة التي استنبطها واستفادها من كتب الشيخ. أراد بذلك أن يعوض على نفسه هذا النقص الذي فاته من كتب الشيخ الإسلام. وعنايته هذه بكتب الشيخين أورثته علما جما وتدقيقا كبيرا، لأن الشيخين رحمهما الله كانا من أكابر علماء الإسلام عناية بالدليل وفقها فيه. فوفق الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إلى أن تمسك مما كان عليه بسبب المتين. فلذلك كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله العالم الكبير كان يقول إن أشبه علماء العصر بعلم الشيخين هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، علمه أشبه شيء في علماء العصر بعلم الشيخين، وهو والله لا يحتاج إلى إثبات، فهو في كتبه ظاهر بالغ لكل أحد. فهذا بخصوص طريقة الشيخ رحمه الله في كتابه هذا وسبب اختيارنا له، ولعل أن يكون فيه شيء من التغيير في العناية به. الشيخ رحمه الله الشيخ مؤلفه نفسه عليه رحمة الله يقول إن هذا الكتاب هو أحسن كتاب وضعته في الفقه، قال ذلك في بعض رسائله التي كان يرسلها إلى الشيخ عبد الله بن عقيل، وطبعت فيما بعد باسم الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. قال له في رسالة أرسلها إليه في رمضان: كتبت كتابا مختصرا جعلته سؤالا وجوابا، حرصت فيه على أن يكون السؤال جامعا لأجل أن يكون الجواب مطابقا له في تعميمه وأن يشتمل على تفصيلات ونظائر نافعة، ونبهت فيه على أصول الفقه الشرعية وعلى أصول مآخذها، وذلك من أول الفقه إلى آخره، فصار 100 سؤال بأجوبتها، واحتوى على المهم من أحكام الفقه، ويسره الله غاية التيسير، فبلغ 100 صحيفة نحو 50 ورقة بخطي بدفتر قطع النصف. قال: وصار أحسن تصنيف وضعته في هذا الباب فيه بالأحكام والحكم والمسائل مع الدلائل. فمؤلفه رحمه الله يقول إنه أحسن ما وضع في هذا الباب، وهو كذلك والله، وهو حقيق بالعناية البالغة. وقد ذكرنا لكم ما احتوى عليه من الأصول والقواعد وما فيه من اختيارات الشيخ رحمه الله وتحقيقاته. فهذا أوان الشروع في المقصود، فنقرأ ما تيسر من الكتاب وعلق عليه بما فتح الله من ذلك. وأحب قبل ذلك أن أقرأ عليكم شيئا من ترجمة الشيخ رحمه الله، فإن حقا له علينا قبل الشروع في كتابه أن نأخذ طرفا من سيرته. وسيرته رحمه الله مشهورة منثورة، الكلام فيها كثير. هو رحمه الله ممن اعتنى الناس بآثاره واعتنوا بترجمته وبالكلام عليه، وأوسع تراجمه فيما أعلم هي ترجمة التي كتبها له تلميذه الشيخ عبد الله البستان رحمه الله في كتابه علماء نجم خلال 8 قرون، كتب له ترجمة طويلة. وكذلك تلميذه الآخر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له رسالة مطبوعة اسمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما عرفته، كان أصلها محاضرة ثم فرغت وطبعت، وله من التراجم غير ذلك. فهو الإمام الشيخ العلامة البحر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، وأسرة آل سعدي ينتهون إلى آل مفيد وهم بطن يرتفعون إلى آل حماد من بني عنبر من بني عمرو إحدى قبائل تميم المشهورة. ولد عليه رحمة الله في مدينة عنيزة عام 1307 للهجرة، وتوفيت أمه عام 1311 وأبوه سنة 14. فتربى عليه رحمة الله يتيما من الأب والأم، وكان أبوه رحمه الله من أهل العلم في بلدة عنيزة، كان إماما في بعض الجوامع. فنشأ الشيخ عليه رحمة الله في بيت علم وفضل، وكان ينفق عليه اثنان من أخواه، أحدهما من أبيه والآخر من أمه. طلب رحمه الله العلم على علماء بلده وعلى أهل زمنه من أعيان العلماء والقضاة، الشيخ صالح بن عثمان القاضي المتوفى سنة 1351، والشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر المتوفى سنة 38، والشيخ المحدث المسلم المشهور علي بن ناصر أبو وادي المتوفى سنة 61، وكذلك النحوي اللغوي المشهور محمد الأمين محمود الشنقيطي وليس بصاحب الأضواء المتوفى سنة 51، وغيرهم كثير كان يدرس عليهم وينهل من علومهم حتى نبغ وتفرد من بين أقرانه. ثم جمع وهو لا يزال في مرحلة الطلب بين الدراسة والتدريس بنبوغه عليه رحمة الله، فكان يدرس ويدرس في آن واحد، فنفعه الله تعالى بذلك أيما نفع. واشتغل كما قدمنا بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبي عبد الله ابن القيم، فعرف ما فيها وتحقق بما حقق فيها من العلم المتين، فنفعه الله تعالى بذلك نفعا عظيما. وكان رحمه الله في بلده عنيزة منتصبا للتعليم والتدريس متفرغا لذلك، وكان إمام المسجد الجامع، فنفع الله تعالى به نفعا عظيما. تخرج على يديه من كبار العلماء والقضاة والأدباء شيء كثير، عد منهم الشيخ عبد الله البسام في كتابه 150 ممن يعرف ويسمى إماما في مسجد أو قاضيا أو مدرسا أو عالما فقيها ونحو ذلك. ومن أشهرهم وأكبرهم الثلاثة الذين سمينا، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل شيخ الحنابلة في زمانه، والشيخ عبد الله البسام العالم الفقيه صاحب الشروحات النافعة توضيع الأحكام وتيسير الأعلام وغيرها، والشيخ الفقيه المفسر الإمام محمد بن عثيمين العلم المشهور رحمه الله جميعا، وغيره كثير. قلت عد منهم الشيخ عبد الله البسام 150 رجلا، قال شيخنا عبد الله بن عقيل ولعله فاته أكثر منهم. فالشيخ رحمه الله كان له نفع وقبول كثير، وكان له كذلك عناية بالتأليف، وكتب الله عز وجل له القبول لكتبه، كتب الله عز وجل القبول لكتبه. فتفسيره تفسير الكريم الرحمن من الكتب التي لا يكاد يخلو منها بيت، ويقرأه العالم وطالب العلم وحتى العالمين، فيه نفع وخير كثير. بارك الله تعالى فيه مباركة عظيمة، ومن خصائصه ومن ذاته أنه أول نجدي أتم تفسير كتاب الله تعالى تحريرا، فلا يوجد في علماء نجد من سبق الشيخ رحمه الله إلى كتابة تفسير محرر، وأقصد تحريرا يعني ليس في الدروس، فقد يكون غيره قد أكمله تدريسا، لكن تحريرا بسبيل الخط والتأليف الشيخ رحمه الله أول علماء نجد سبقا إلى ذلك. وله من الكتب الكثيرة من الصغير والكبير ما لا يخفى عليكم، ومنه هذا الكتاب الذي نحن نتدارسه إن شاء الله، الذي قررنا إن شاء الله مشروع في مدارسته، وهو الإرشاد إلى معرفة الأحكام أو إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وليس للأسباب. والشيخ رحمه الله كأنه قد سماه بهذين الاسمين معا، فطبع أولا في حياته وعلى نفقته باسم إرشاد للبصائر والأنباء، ثم طبع كذلك في حياته باسم الإرشاد، إلى معرفة الأحكام، وكأن أحدهما الاسم الأصلي والآخر هو الاسم المختصر. وهذا له مطالع في كتب العلم، قد يكون لكتاب كتاب اسم أصلي كبير يجتزئ الناس منه مؤلفه أو من بعده عن اسمه المختصر، فالفروق للقرافي لا يعرف إلا بهذا الاسم الفروق للقرافي، وهو له اسم آخر ذكره مؤلفه في مقدمته الولاء البروق. وكذا الموافقات للشاطبي لا يعرفه الناس إلا بالموافقات، مع أن مؤلفه سماه بغير ذلك، سماه التعريف بأسرار التكليف، فيكون أحد الاسمين مختصرا من الآخر أو دليلا عليه. وكتابنا هذا من هذا الباب، له اسمان يرشاده للبصائر والأدباب، توجد بعض الطبعات عليها هذا الاسم فقط، وطبع باسم الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وبعض الطبعات عليها هذا الاسم فقط، وبعض الطبعات تجدون عليها الاسمين معا، إرشاد للبصائر والألباب المسمى بالإرشاد إلى معرفة الأحكام. وكان ينبغي أن يكون الاعتماد لو تيسر على الطبعة التي طبعت في حياة الشيخ رحمه الله، بحثت عنها فلم يتيسر الوقوف عليها، لكن الشيخ عبد الله بسام قد أعاد طبع الكتاب بعنايته، اعتنى به وصححه وأعاد طبعه، وطبع الكتاب بتصحيح الشيخ عبد الله بسام طبعتين اثنتين، وهي أحسن الموجود. فمن قدر على أن يحسن ويقرأ في طبعة الشيخ عبد الله بسام فهو أولى، لأنها طبعة محررة متقنة، وليس فيها ما في غيرها من السقط والتحريف. ومن ما أدري هل عندكم أحد منكم عنده هذه الطبعة حتى يراها إخوانكم؟ في آخر هاي في الأخير رفعوها الإخوان، هذه متوفرة موجودة، هي طبعة دار الذخائر، هذه هي، وعليها اسم الشيخ عبد الله البسام، راجعه وقدم له صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وهي أحسن طبعات الكتاب المتوفرة. له طبعات أخرى موجودة في السوق، من أكثرها تداولا طبعة محققة في أضواء السلف، حققها أشرف عبد المنصور، هي هذه طبعت بهذا الحجم، وأخذت عنها طبعات أخرى بحجم أصغر، وهي وإن كانت حسنة من جهة أن فيها تعليق على الأحاديث وتخريج، وفيها بعض النقولات المفيدة في الحاشية، إلا أنها من جهة المتن فيها سقط وتحريف، وفيها خطأ في تشكيل بعض الكلمات، وفيها مبالغة في استعمال علامات الترقيم والرجوع إلى السطر في غير محله. فلو تيسرت طبعة هذه التي ذكرناها أولا، هي طبعة الشيخ بسام، فهي أولى، وإن لم تتيسر فلا بأس بالعمل على هذه، وهذه موجودة، هي المتوفرة حاليا في المكتبة الوقفية للتصوير، موجودة هذه، والصور التي عندكم هي مأخوذة كذلك من هذه. لكن إن شاء الله فيما يتيسر، إذا تيسر إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام، سيكون تصوير من طبعة أخرى، اللي هي طبعة الشيخ عبد الله بسام، لأنها أجود وأتقن، وعليها إن شاء الله الاعتماد. وفي بعض المواضع التي كانت تحتاج إلى توضيح، كان الشيخ عبد الله بسام يضع بعض الكلمات يزيدها توضيحا ويضعها بين معكوفتين، اللي هو الاصطلاح الشائع الآن في الأشياء التي تزاد أو تغير. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تأليف بديع ونفع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبته بطريق بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع. قوله رحمه الله بديع المنزع، المنزع مفعل من النزع، وهو اسم مكان، أي مكان النزع. تقول العرب: هذه بئر قريبة المنزع، يعني مكان استنباط الماء منها قريب. ومن الكلام الشائع قولهم عن الرجل إذا استنبط آية من كتاب الله قد انتزع معنى جيدا. فالمنزع هو مكان الوزع. قول الشيخ رحمه الله بديع المنزع يقصد أنه قد استنبطه أو استخلصه على طريقة بديعة مبتكرة، وهي التي ذكرناها أولا، تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب، وهو حقا بديع المنزع في هذا الباب، لأنه كما قدمت لكم لا أعلم من وضع في الفقه كتابا عن هذا المقصد الذي هو تأصيل الفقه بطريق السؤال والجواب وإرادة القواعد والأصول مع العناية بالفوارق والنظائر. فحسب علمي الكتاب باعتبار هذا المقصد فرض في بابه. فيقول الشيخ رحمه الله: رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع. ويقصد بالمحرر الجامع لا يكون سؤالا جزئيا، إنما يذكر سؤالا عاما، وذلك السؤال العام يتمكن الشيخ بالجواب عليه من الكلام على عدة مسائل. فمثلا إذا أخذت أول سؤال يسأله الشيخ يقول: ما حكم الماء المتغير؟ وأنتم تعلمون أن التغير قد يكون بطاهر وقد يكون بنجس، وقد يكون تغيرا كثيرا وقد يكون تغيرا قليلا، وقد يكون تغيرا بمجاور أو بغير مجاور. الشيخ لا يسأل سؤالا خاصا، يسأل سؤالا عاما: ما حكم الماء المتغير؟ المتغير بإطلاق، حتى يتمكن عند الجواب من تفصيل تلك المسائل وتحليلها. فلهذا قال: السؤال الجامع والجواب المفصل النافع، يعني يفصل تلك المسائل التي عممها في السؤال. والتأليف بطريق السؤال والجواب قديم، ألف كثير من العلماء في القديم بطريقة السؤال والجواب. إذا قيل لك: ما حكم كذا وكذا؟ فتقول: حكمه كذا وكذا. وإذا قلت كذا وكذا فأجيب كذا وكذا. من أشهر من يستعمل هذه الطريقة الشافعي رحمه الله في كتبه، فإنه يعتني بإيراد المسائل على طريق جواب لمستشكل، فيذكر مناظراته مع الفقهاء إذا قال ولو قال ولو قلت، ثم يجيب رحمه الله عن تلك المسائل. واستعملها من بعده الشافعي الثاني ابن سريج، له كتاب لطيف في الفقه يسمى الودائع لمنصوص الشرائع، رتبه كذلك بهذا الطريق. إذا قيل لك: ما حكم التيمم؟ فقل: هو فرض عند عدد الماء. وإذا قيل لك: ما دليل ذلك؟ فقل: قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هكذا، وهي طريقة المقصود بها التسهيل. ولهذا لما كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله همه تقريب العلم وتسهيله على الناس، اعتنى في كتبه بهذا الطريق. فكثير من كتب الشيخ كثلاثة الأصول، كشف الشبهات وغيرها، وضع رحمه الله على طريق السؤال والجواب. ومن أكثر العلماء عناية بهذه الطريقة التي هي طريقة السؤال والجواب هو الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. كثير من كتبه في الفقه والأصول ومصطلح الحديث يعتني رحمه الله بهذه الطريقة التي هي طريقة السؤال والجواب، وفائدتها من جهة أنها تنبهك على موضع الفائدة، تنبهك على الموضع الذي ينبغي أن تعتني منه في الجواب. لأن الطالب ربما يقرأ، إذا ورد عليه تقرير العلم ابتداء، ربما يقرأ ما يقرأه ولا ينتبه إلى الموطن الذي ينبغي أن يضبطه إلى سئل عنه. هذه الطريقة التي هي طريقة السؤال والجواب ترشدك مباشرة إلى الموضع الذي يدور حوله الكلام والسؤال. فلهذا كان كتاب الشيخ رحمه الله أعلام السنة المشهورة في الاعتقاد، أقصد الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، رتبه على هذه الطريقة، ومشايخنا وعلماؤنا ينصحون به كثيرا من أجل هذا الغرض، وكتابه كذلك في المصطلح من أجل هذا المعنى الذي هو تنبيهك إلى موطن الإشكال أو إلى موطن الفائدة الذي ينبغي أن تعتني به. وعلى هذا المنحى كتب الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بطريق السؤال والجواب. فقال رحمه الله: يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. فالأصول والثوابت قد قدمنا أن الشيخ رحمه الله أودع في كتابه هذا أكثر من 100 قاعدة من ذلك، ما بين قواعد الأصول وقواعد الفقه الكلية والضوابط المختصة ببعض الأبواب، فهي فيه كثيرة منتشرة، وهي من أهم ما نستفيده إن شاء الله من دراسة هذا الكتاب. قال: وتضم النظائر والفوارق. والنظائر والفوارق كذلك من فنون الفقه ومن أنواعه، لأن الفقه أنواع وفنون، ليس هو فقط معرفة المسائل ومعرفة أدلتها، بل معرفة النظائر فن من فنون الفقه، ومعرفة الفروق بين ما قد يظن أنه من النظائر كذلك فن من فنون الفقه، وكل منهما أقصد النظائر والفوارق مبني على ما كنا نتكلم عليه قبل، وهو قضية سر الباب ومعناه وحكمته التي عليها مداره. وأصحاب المذاهب في من كل المذاهب اعتنوا بهذه الأنواع من أنواع العلم. فكتب الأشباه والنظائر لها المؤلفات المستقلة في أبوابها، ككتاب السيوطي وكتاب ابن نجيم الحنفي وغيرها، يعتنون بإيراد المسائل المتشابهة التي يجمعها معنى واحد ويضمونها في موضع واحد حتى يسهل على الطالب أن يقف عليها، لأن النظائر فيها حلاوة وتيسير على طالب العلم. ومن المتون الفقهية المختصرة التي اشتهرت بعناية بهذه المسألة على عكس عادة أصحاب المتون، فإن أصحاب المتون في الغالب يعتنون باختصار في ومنهم بعض الجوانب الأخرى. أقول من المختصرات الفقهية التي اشتهر بالعناية بهذه النظائر هو مختصر خليل بن إسحاق المشهور في الفقه المالكي، فإن له عناية بالغة في النظائر، وهو له كثير من الميزات وفيه ما يعلمه، لكن من أهم مميزاته التي تميز بها عن سائر المختصرات الفقهية في جميع المذاهب هو عنايته بالنظائر. فإذا وردت مسألة وفي أبواب الفقه ما يشبهها فإنه يعتني بإيرادها. فتجده مثلا إذا تكلم عن مسألة التسمية عند الوضوء يستطرد إلى ذكر كل المواضيع التي ورد في الشرع استحباب التسمية فيها، فعد في مختصره على وجازته أكثر من 20 موضعا تشرع فيه التسمية، فيقول: وتستحب وتشرع التسمية عند الوضوء، وهو الموضع الأصلي الذي هو المكان الذي قصد إليه بإيراد حكم التسمية، ثم يستطرد لجميع نظائر الباب، وهو العبادات التي شرع استفتاحها بالتسمية. وهكذا مثلا لما يأتي إلى باب الأنكحة، وأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خصه الله تعالى بأن أباح له أن يجمع أكثر من أربع، فاستطرد من هذه المسألة إلى أن عقد بابا في خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو موضع مناسب لأن طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه النظائر. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قد أخبر أنه يعتني في كتابه بالنظائر، يعني إذا ذكر مسألة وتوجد مسألة أخرى تشبهها فإنه سيعتني بإيراد نظيرها حتى تستفيد المسألة وتستفيد معها نظيرتها. قال: النظائر والفوارق. والفوارق جمع فارق، اسم فاعل من فرق، والمراد به المعنى الذي يفرق بين المسألتين اللتين يظن أنهما متماثلتين في الحكم. فكثير من المسائل إذا نظرت إليها نظرة ظاهرية قد تظن أن حكمهما واحد، لكن إذا تأملت فيهما تجد أنهما مفترقتين في الحكم. ولو ألقيتها على غيرك ممن لا يعتني ولا ممن لا يعرف من طوت عليه من الحكمة قد يحكم عليهما بنفس الحكم، لكن هما في الحقيقة مختلفتان في الحكم. فهذا النوع هو فن من فنون الفقه اعتنى به الفقهاء كثيرا وألفوا فيه. ففي المؤلفات الجامعة التي تشمل أبواب الفقه كلها يعتنون بإيراده، إذا ذكر مسألة وخشي على طالب العلم أن يسوي بها غيرها ينبه إلى الفرق. وإذا ذكر مسألة وله عن إمامه نصا في مسألة تشبهها فرق بينهما بالحكم، يعتنون بإيراد المعنى الفارق الذي أوجب الفرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. من أمثلة ذلك الذي ستأتينا في كتابنا هذا أن مشهور مذهب الحنابلة مثلا أنه لو اشتبه عليه إناء فيه ماء طاهر بإناء فيه ماء نجس ولم يعلم هذا الطاهر أم هذا النجس، فإن الحكم عندهم أنه يجب عليه أن يريق الاثنين ويتيمم، ولا يجوز لهم أن يتحرى أو يجتهد في معرفة أيهما طاهر وأيهما نجس. ثم إذا جئت إلى باب اللباس فمذهبهم المشهور عندهم أنه إذا اشتبه عليه لباس النجس بلباس الطاهر، عنده الثوبان متشابهان ويعلم يقينا أن أحدهما أصابته النجاس لكنه لا يدري أيهما الذي أصيب بالنجاس، ففي باب المياه قالوا لا يجوز لهم أن يتوضأ بأحدهما بل يتيمم، وفي باب اللباس قالوا يجتهد ويتحرى، إذا غلب على ظنه أن أحدهما هو الطاهر لبسه وصلى فيه وترك الآخر. فإذا نظرت في ظاهر الحال المسألتان متشابهتان، هذه لا يجوز فيها التحري وهذه يجوز فيها التحري، فيبحثون في السبب الذي فرق بين المسألتين فأجاز التحري في باب اللباس ومنعهم في هذا الباب، فيعتنون بإيرانه ويذكرون لذلك أوجها، منها مثلا أنه لو استعمل لو تحرى مثلا أو استعمل الاثنين ليبرأ من اليقين فإنه يكون بذلك قد نجس نفسه، لأنه إذا توضأ من الطاهر وتوضأ من النجس فإننا نعلم يقينا أنه قد باشر النجاسة ونجس نفسه ثم صلى، لكن إذا صلى بالطاهر صلاة مثلا وصلى بالنجس صلاة فإنه ولو صلى بالنجس فإننا نعلم أنه قد صلى بالطاهر، والثوب النجس لا شك أنه لا تعلق نجاسته ببدنه، فيذكرون مثل هذه الفروق، وبعض هذه الفروق قد يكون فرقا صحيحا معتبرا وبعضها قد لا يكون فرقا صحيحا، ويكون الصحيح في تلك الصورة مثلا التسوية بين المسألتين بأن يقال التحري جائز في هذه وجائز في هذه لأن الفرق الذي ذكر غير صحيح، فهذا نوع من أنواع الفقه يسمى الفروق الفقهية. الشيخ رحمه الله قد أخبر أنه يعتني به في كتابه هذا، وكل المصنف في المذاهب كل أصحاب المذاهب لهم بعض المؤلفات في ذلك المذهب في فروعه، فالحنفية مثلا لهم كتاب الفروع للكرابيسي وهو مشهور عندهم مشهور عند غيرهم من المعتنين بالقواعد، والشافعية لهم كذلك كتب كثيرة من المطبوع منها كتاب الجويني الفروع في 3 مجلدات وكذلك كتاب المعايات في العقل والفرق لأبي العباس الجرجاني ومطبوع كذلك، والمالكية له كتاب عدة الفروق للمشنيس وقبله كتاب الفروق لأبي الفضل المسلم الدمشقي تلميذ القاضي عبد الوهاب، والحنابلة عندهم كتاب الفروق للسواري مطبوع في 2 مجلدين، ومؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي خصص له أحد قسمي كتابه في القواعد، فإن له كتابا نافعا في القواعد الفقهية سماه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، جعل قسمه الأول في القواعد والأصول وقسمه الثاني في الفروق والتقسيمات، وهو على طريقة الحنابلة يعني يذكر الفروق التي ذكرها الحنابلة ثم يصحح منها ما يصحح ويبطل منها ما يبطل، والكلام هذا لأن الشيخ قد أخبر أنه يعتني في كتابه هذا بالنظائر والفوارق، وقلنا أن النظائر المسألتان المتشابهتان لاشتراكهما في المعنى المفيد للحكم، والفوارق أو الفروق هي المسألتان اللتان يظن اتفاقهما في الحكم ثم لا يكونان متفقان في الحكم لأن في أحدهما معنى لا يوجد في المسألة الأخرى. قال الشيخ رحمه الله كثير وكثير من هذه الأجوبة، يعني أجوبتهم على الأسئلة الجوامع التي يضعها، يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة، وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت، وتوضح التعليلات والحكم. ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. فيقول رحمه الله: إن ما فيها من تعريف القارئ بالمواضع التي أخذت منه المسائل وبالتعليلات والحكم التي على أساسها أثبتت تلك الأحكام، قال لعله أن يكون أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية، يعني أفراد المسائل الجزئية التي يستفيدها معرفته بالعلل والحكم والأسرار أكثر فائدة من ذلك. وهو صحيح، لأن معرفة الحكم الجزئي لا يستفيد منه الطالب إلا ذلك، لكن معرفة الحكم والإسرار والعلل التي انطوت عليها الأحكام الشرعية له فوائد كثيرة غير ذلك. ومن أشهر فوائده ثلاث فوائد، يعني أقسم معرفة العلل والأحكام التي انطوت عليها الشرائع يستفيد منها الإنسان إذا عرفها ثلاث فوائد. فيستفيد منها أولا كيفية إجراء تلك الأحكام على عللها، لأن مما اتفق عليه القائلون بالقياس من أهل العلم وهم جميع علماء الإسلام ما عدا أهل الظاهر، أن الشرع إنما شرع أحكامهم على وفق علل وحكم وغايات ومقاصد تقتضيها، ولا يخالف في هذا إلا الظاهري. أما غيرهم من علماء الإسلام فهم متفقون على أن الشرع في تشريعه للأحكام راعى مصالح وأحكاما ومعاني، وليست أحكاما مجردة خالية من رعاية المقاصد، بل هي مشتملة على النفع والخير والمقاصد والمعاني الجليلة. فلذلك معرفة تلك الأحكام يستطيع الإنسان بها أن يعرف كيفية إجراء الأحكام الشرعية على تلك العلة. إذا كانت تلك العلة متعدية إلى مواضع غيرها غير الأحكام المنصوصة فإنه يؤديها إليها. فإذا علم من الشرع مثلا أنه حرم هذه المسألة لما فيها من الإضرار بالنفس، فإنه يستصحب هذا المعنى في كل مسألة يجد فيها إضرارا إذا وجد، ولو لم تكن تلك المسألة منصوصة. وعلى ذلك مثلا أصر العلماء تحريم التدخين مثلا، وهو من أشهر الأمثلة، حرموه لمن طوى عليه من الأضرار، وهم قد وجدوا في نصوص الشرع كثيرا من المسائل التي حرمت من أجل اشتمالها على ضرر أقل من ضرر التدخين. فإذا وجد في التدخين أو في غيره من الأمور التي يستخدمه الناس ما فيه من الضرر ما يساوي الضرر الموجود في بعض المسائل التي حرمت من أجل الضرر، فهذا يعني أن دين الله تعالى في تلك المسائل هو التحريم. ولو كنا لا نعلم عن صاحب الشرع نصا في تلك المسألة المخصوصة، وإنما عرف هذا بمعرفة دليل الأحكام ومعرفة علل الأحكام ومقاصدها. ولذلك كانت بهذا المعنى شريعتنا شاملة لكل حوادث الناس، ما حدث منها في زمن النبوة وما حدث منها بعد ذلك. ولولا هذا المعنى لقصرت الشريعة عن أن تحيط بالحوادث، لأن بعض الأشياء تحدث ولم يكن لها أصل في العهد الأول. فكيف يكون السبيل إلى معرفة حكمها؟ يكون ذلك بمعرفة العلل والأحكام التي بنى عليها الشرع الإجابة والتحريم والكراهة وسائر الأحكام. فإذا عرفها الفقيه وتحقق بها فإنه يراعي تلك المعاني، حيثما وجد معاني الإجابة أوجب، وحيثما وجد معاني التحريم حرم، وحيثما وجد معاني الكراهة كرها. فأول فائدة وأعظم فائدة نستفيدها من معرفة علل الأحكام ومقاصدها هي إجراء الأحكام على عللها والقياس عليها، حتى يعلم بذلك إحاطة الشريعة بجميع الحوادث التي تقع مما كان أو مما يحدث بعد مما لم يكن قبله. الفائدة الأخرى التي نستفيدها من معرفة علل الأحكام هي الاطلاع على محاسن الشريعة، معرفة من طرد عليه من مصالح الخلق، والثالثة هي زيادة الاطمئنان والامتثال والاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم، الأصل في المسلم أن يمتثل شرع الله تعالى، عرف معناه ولم يعرفه، فإن الله يقول: وما كان لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن إذا عرف المسلم المعنى الذي من أجله أوجب الشرع أو حكم الشرع بذلك الحكم في تلك المسألة الجزئية، وعرف كيف يقتضي ذلك المعنى رعاية الأصل ومراعاة منفعة الناس وما فيه صلاحهم في العاجل والآجل، فإن ذلك يزيده اطمئنانا واستسلاما إلى أن هذا هو شرع الله تعالى الذي ينبغي امتثاله وأن فيه سعادة الدارين. فلذلك نبه الشيخ رحمه الله إلى أن العناية بهذه الحكم والأسرار قد يكون أنفع من معرفة أفراد المسائل الجزئية. قال: وعند ذكر الأحكام أذكر المشهورة من مذهب الإمام أحمد عند متأخري الأصحاب، فإن الشيخ رحمه الله نشأ على مذهب أهل بلده، ومذهب أهل بلده في القرون المتأخرة هو مذهب إمام السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وهكذا كان علماؤنا في سائر الأقطار بل في كل الأعصار يتدين الواحد منهم أول ما يتدين ويتفقه على طريقة أهل بلده التي وجدهم عليها، إما على طريقة مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو على طريقة غيره من المذاهب التي كانت واندثرت فيما بعد ذلك. ثم إذا قوي واشتد في العلم عوده حينها له أن يختار إما أن يغير مذهبه ويستقل بفهمه أو يبقى على مذهبه ويختار في بعض المسائل الجزئية غير ما عليه أهل المذهب. المهم أن هذه كان طريقة علمائنا فيما سلف أن ينشأ على مذهب أهل بلده فيعرفه ويتقنه، ثم يختار بعد ذلك لنفسه ما يراه أنفع له وأقوم بديانته. فالشيخ رحمه الله يقرر في هذا الكتاب المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة، وإنما قيد بقوله عند متأخري الحنابلة لأن المذهب أو المشهور في المذهب ربما يختلف بين المتأخرين وبين المتقدمين، وهذا في كل المذاهب. جرت عادة أن يصنف المصنف أو الإمام في المذهب الكتاب فيه فيضعه ويشتغل الناس فيه، ثم يأتي من بعده آخر ربما صنف ما هو أفضل منه وأنفع فيشتغل الناس به ويتركون ما بعد ذلك، فيكون المشهور في زمن أول غير المشهور فيما بعد ذلك. وهذا موجود في سائر المذاهب كما قلت. في مذهب الحنابلة فإن المشهور في الغالب هو ما عليه ما حققه البهداوي صاحب الإنصاف في كتبه الثلاثة: الإنصاف في معرفة الخلاف، وكتابه التنقيح المشبع، وكتابه تصحيح الفروع، وبعده ألف الفتوحي كتابه منتهى الإرادات الجامع بين المقنع وتنقيح المشبع. وهذا الكتاب منتهى الإرادات هو الذي عكف عليه الحنابلة منذ صنفه صاحبه إلى الآن، وأكثر ما يقال في كتب الفقه ومشهور المذهب كذا يقصدون بالمشهور ما ذكره صاحب منتهى الإرادات مما حرره المداوي، والمداوي كما قلنا كتب كتابه جمع فيه بين ومما ذكره هذا الفتوحي بن النجار، الفتوحي ذكر جمع كتابه هذا منتهى الإرادات بين كتابين: كتاب المقنع لموفق الدين بن قدامة وتلقيح المشبع للمقنع للمرداوي. فصار أصل المذهب الآن الذي عليه متأخرون هو ما حضره المرداوي في تلقيحه لمقنع الموفق بن قدامة. فإذا قال الشيخ رحمه الله مشهور المذهب كذا يعني ما هو موجود في هذه الكتب الذي منتهى الإرادات وسائر كتب المرداوي والموفق بن قدامة، وهم ذكروا في أصولهم وفي كتبهم الكتب التي يعتمدون عليها، كما أن الحنابلة كما أن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية لهم كتبهم وأصولهم التي يرجعون إليها. فليس كل عالم ينتسب إلى مذهب قال قولاً يكون ذلك القول هو المذهب، فإنه قد يكون قوله وجهاً في المذهب، وقد يكون قوله هو الصحيح في المذهب أو ظاهر المذهب، وقد لا يكون له اعتبار في المذهب أصلاً. فكلمة المشهور هو مصطلح فقهي عند أصحاب المذاهب يقصدون به الشائعة المنتشرة عند أكثر الأصحاب، يعني عند أكثر المنتسبين إلى ذلك المذهب من المصنفين. وهذا المقصد الذي ذكره الشيخ وهو ذكره للمشهور من المذهب هو أقل مقاصد الكتاب حظا من عنايتنا، فإننا لا نعتني به إلا على قدر تقرير ما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنه ليس لنا قصد في دراسة مذهب أحمد رحمه الله وما عليه متأخر أصحابه. وقلت إن الشيخ قد قررهم وذكرهم لأنه كان المذهب السائد في بلده، ولو كنا نعتني بمشهور مذهب من المذاهب لكان أولى المذاهب بذلك هو مذهب أهل بلدنا، مذهب مالك بن أنس رحمه الله، فإنه هو الشائع في مثل هذا البلد. ولكن لا غرض لنا بذكر مشهور مذهب مالك ولا مشهور مذهب أحمد، إنما الغرض هو أصل موضوع من هذا الكتاب، وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها مع تصحيح الصحيح وتزييف الزائف، معرفة المقاصد والعلم والأحكام التي بنت عليها تلك المسائل وتفرعت منها وأسست عليها. قال الشيخ عليه رحمة الله: فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته. يعني إذا ذكر مشهور المذهب وسكت فيعني أن اختياره هو مشهور المذهب، فإذا ذكر مشهور المذهب وكان عنده قول آخر ذكره واختاره وصححه، يعني بين أن مشهور المذهب عنده ضعيف أو ليس بصحيح، وأن الصحيح عنده غيره فيذكر يشير إلى دليله. وقد قلت لكم إن الشيخ رحمه الله له في هذا الكتاب من الاختيارات نحو 183 اختيارا خالف بها مشهور المذهب، وهو يدل على أنه أصحاب دليل، وذكرهم المذهب إنما كان لأنه الشائع في ذلك البلد. قال: وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط، المقام لا يقتضي البسط الأدلة، وذكر الاعتراض عليها وترجيح بعضها على بعض، فإن ذلك يحتاج إلى كتاب مطول، والشيخ لم يقصد إلى ذلك، لكن قصد إلى تحصيل الملكة الفقهية. وهذه الملكة الفقهية إذا حصلها طالب العلم وضم إليها معرفته بأصول الأدلة، معرفته بمراتب تلك الأدلة، واعتنى بنصوص الأحكام من الكتاب والسنة، فإنه حين ذلك يكون قد وصل، يعني قد وصل إلى لب الفقه ومقصوده. فمن كانت عنده حصيلة جيدة من معرفة نصوص الأحكام من آيات الأحكام وأحاديثه، وكان له فهم وفقه في مراتب الأدلة الشرعية وترجيح بعضها على بعض، ثم استفاد بعد ذلك الملكة الفقهية التي يستطيع بها تفريع المسائل على أصولها، فذلك هو الفقيه، لأنه قد حصل ما لا ينبغي أن يفوته من شرائط الفقيه. قال الشيخ رحمه: وقضية ذكر الأدلة والاعتراضات بينها، قلت هي مسألة يستفيدها الإنسان من المطولات ولا ينتفع بها ثم الانتفاع إلا إذا كان له حظ بالمعرفة مراتب الأدلة الذي يستفاد أيضا من علم أصول الفقه. والشيخ رحمه الله كان له عناية بهذا الباب، أقصد معرفة الأدلة وكيفية اعتراض بعضها على بعض وتقديم أحدها على الآخر. وفي مجموع مؤلفاته له رحمه الله رسالة لطيفة، بل كتاب كبير نحو من أكثر من 100 صفحة وقريب من 300، في المناظرات الفقهية، هكذا سماه المناظرات الفقهية، يقصد به أن يذكر المسألة ثم يذكر المسألة التي اختلف فيها مثلا على القولين ما بين المجيز والمانع، فيذكر أدلة المجيز ثم يعترض على أدلة المجيز بما يعترض به عليه من يمنع، ثم يذكر أجوبتا المجيز ويصحح منها ما يصحح ويعدل منها ما يعدل، ويقصد بذلك أن يمرن الطالب على معرفة الأدلة والاعتراض عليها، وهو إن كان موجود في كثير من الكتب، يعني كثير من الكتب يعتني أصحابها بإيراد الأدلة وبإيراد الاعتراضات، لكن وهي موجودة فيها بكثرة في المطولات، لكن الشيخ لم يقصد بكتابه المناظرات الفقهية الوصول إلى الحكم الشرعي باعتبار تضعيف بعض الأدلة وتقوية بعضها، لكن قصد التدريب على أصل هذا المعنى الذي هو ذكر الدليل والاعتراض عليه، فهو مفيد في هذا الباب. أما في هذا الكتاب فإنما هي إشارات يشير إلى دليل أحد القولين ويشير إلى تضعيفه وإلى دليل القول الآخر. قال رحمه الله: وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة، وننس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط، وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها، وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ومرضاته، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه. قوله أن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه يدل على أنه وضع هذه المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، لأن بعض العلماء يؤلف الكتاب ثم يكتب له مقدمته، وبعضهم يكتب المقدمة ثم يكتب الكتاب. وقول الشيخ أسأل الله تعالى أن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، ويقصد بداية تأليف هذا الكتاب، دليل على أنه وضع هذه المقدمة قبل كتابة كتابه، وقد استجاب الله دعاءه وسهل له تتميم مبتدأه. ونحن إن شاء الله اليوم جالسون في مذاكرته، قال إنه جواد كريم، ونحن كذلك نسأل الله تعالى أن يكون الداعي مثل هذا المجلس إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ومرضاته، ونسأله سبحانه أن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه إنه جواد كريم. قال الشيخ رحمه الله: أسئلة في الطهارة. الطهارة في اللغة هي النزاهة عن الأقدار، سواء كانت أقدار حسية أو أقدار معنوية، وفي الشرع تتنوع بين نوعين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. المقصود بطهارة من الخبث إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، والطهارة من الحدث هي إزالة الوصف الحكم الذي قام بأعضاء المكلف، وهي كذلك نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية أيضا نوعان: طهارة صغرى وطهارة كبرى. هذا هو كل ما يشتمل عليه كتاب الطهارة. قلت الطهارة الشرعية نوعان: طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة، وطهارة الحدث هي إزالة الوصف الحكمي القائم بأعضاء المكلف، وهي نوعان: طهارة مائية وطهارة ترابية. طهارة ترابية هي التيمم، والطهارة المائية نوعان: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء. فكتاب الطهارة موضوع للكلام على هذه الأنواع كلها، وإنما قدم في كتب الفقه لأنه شرط من شرائط الصلاة. فالفقه وهو موضوع مجلسنا هذا هو في جملته خمسة أقسام. القسم الأول هو قسم العبادات، والقسم الثاني هو قسم المعاملات يعني البيوع، والقسم الثالث هو قسم الأنكحة، والقسم الرابع هو قسم الحدود والجنايات، والخامس هو قسم الأقضية ويسمى عند بعضهم بالسياسة الشرعية. فرتبوه على هذا النحو وذكروا له مناسبة، فإن المسلم أول ما يجري عليه قلم التكليف ببلوغه عاقلا، يعني إذا وصل إلى سن البلوغ وهو عاقل وجرى عليه قلم التكليف، فإن أول ما يلزمه هي فرائض الله سبحانه وتعالى التي أوجبها عليه. فلذلك كان بمجرد ما يبلغ يجري عليه قلم التكليف يبدأ في تعلم ما يلزمه من فرائض الله تعالى، وهذا قسم العبادات. ورتبوها على حسب ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه للدين: الصلاة والزكاة والصوم والحج، الذي هي أركان الإسلام الأربعة مع خامستها التي هي الشهادتين. فبدأوا في الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وبعد كل باب يذكرون ما يتعلق به. فكان البدء بالصلاة، وإذا كان البدء بالصلاة فأول ما يبتدأ به الكلام على شروطها، لأن الشرط يتقدم على المشروط. وشروط الصلاة كما سيأتي في كتاب الصلاة أربعة، يأتي إن شاء الله تفصيلها، لكن أنا أقصد إلى بيان المناسبة في الابتداء بكتاب الطهارة. فيشترط للصلاة الطهارة، ويشترط لها دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. الثلاثة الأخيرة هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة، الكلام فيها ليس متفرعا، يعني ليس فيها فروع كثيرة جدا، فلهذا تذكر داخل كتاب الصلاة. لما يعقدون كتاب الصلاة يتكلمون عن دخول الوقت، يتكلمون عن ستر العورة وعن استقبال القبلة. لكن الشرط الرابع الذي هو الطهارة الكلام فيه كثير، وفروعه ربما أكثر من فروع، بل يقينا هي أكثر من فروع بعض كتب الفقه، هي أكثر من فروع الزكاة وأكثر من فروع الصوم. فلما كانت فروعها كثيرة جدا لم يناسب أن تذكر هذه الفروع داخل كتاب الصلاة، فأفردوها بكتاب مستقل وقدموها قبل كتاب الصلاة لأنها شرط فيه، والشرط كما قلنا قبل المشروع. إذن كتاب الطهارة وهو في الأصل شرط من شروط الصلاة كان ينبغي أن يكون داخل كتاب الصلاة، لكنه قدم لأن فروعه كثيرة جدا، وهذا الترتيب على أكثر الكتب الفقه، وإلا قد يخالف بعضها، لكن أكثرها من جميع المذاهب على هذا الترتيب. بدأوا بكتاب العبادات لأنه أول ما يخاطب به المكلف إذا بلغ الحلم، ثم بعد ذلك أكثر ما يحتاج إليه الإنسان بعد أن يجري عليه قلم التكليف هو أن يبيع ويشتري ويؤاجر ويأخذ، يعني قضية المعاملات التي تكون بين الناس. فهو بعد أن يجري عليه قلم التكليف ومعرفته العبادات يحتاج أكثر ما يحتاج إلى معرفة أحكام المعاملات من بيوع وإيجارات وشركات ونحوها. ثم بعد ذلك يحتاج إلى بعد أن يبيع ويشتري ويتأثر ويكسب الأموال، سيحتاج بعد ذلك إلى أن يتزوج. فذكروا بعد كتاب الأمكحة كتاب الأمكحة، بعد كتاب المعاملات والبيوع عقدوا كتاب الأمكحة، ويتكلمون فيه على النكاح والطلاق والخلع والإيلاء والظهار وما يتعلق بذلك من المسائل. قالوا ثم إن الناس إذا باعوا واشتروا وإذا نكحوا وطلقوا لا شك أنه سيقع بينهم شيء من الخصومات والمنازعات، فيعتدي بعضهم على بعض، فلذلك جاء بعدها كتاب الجنايات والحدود ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه من بيوعاتهم وأنكحتهم. ثم الأقضي الجنايات والحدود تحتاج إلى فقيه يحكم بها وقاضي يقضي بها، فعقدوا من أجل ذلك كتاب الأقضية، والآخر هو السياسة الشرعية يتعلم فيه الفقيه أحكام البينات والإقرار والدعاوى وما يتعلق بذلك من الحكم بين الناس. فهذه أقسام الفقه الخمسة على هذا الترتيب بهذه المناسبة التي ذكروها. فكان الابتداء في كتاب الطهارة باعتباره شرطا من شروط الصلاة. فقال الشيخ عليه رحمة الله: أسئلة في الطهارة. قال في السؤال الأول: قال سؤال: ما حكم الماء المتغير؟ وقلنا إنه ذكر سؤالا مجملا يحتمل التغير بالنجاسة وغيرها وبالمجاور والمنفك وبالكثير والقليل ليكون الجواب جامعا واسعا يشمل أنواع التغير كلها. فيستطيع الشيخ رحمه الله أن يؤصل بأحكام تغير الماء كلها في جوابه عن هذا السؤال، فقال: الجواب وبالله التوفيق، ومنه أستمد الهداية والإصابة. يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة، ولكنها تنضبط بأمور. أولها: أما الماء، هذه أولها من عندي، لأن عندي في الطبعة رقم واحد فقرأتها أولها. قال: أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا. فهذا النوع لا إشكال فيه، لأنه مسألة من المسائل التي أجمع عليها أئمة الإسلام، وهو أن الماء إذا تغير بما ينجسه، بأن تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة حدثت فيه فهو نجس بإجماع المسلمين. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من العلماء، منهم أبو بكر بن المنذر في كتابيه الأوسط والإجماع، وحكاه آخرون كثيرون. وروي فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكنه ضعيف من جهة إسناده، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، هو حديث ضعيف عند المحدثين لكن معناه مما اتفق عليه علماء الإسلام. فالماء إذا تغير بنجس فهو نجس بالإجماع، وإذا قلنا إنه نجس فلا يجوز أن يستعمل في رفع حدث ولا في إزالة خبث، يعني لا يستعمل في تطهير النجاسات ولا يستعمل في رفع الأحداث، لا في وضوء ولا في غسل. والتغير قيده الشيخ رحمه الله بتغير اللون أو الطعم أو الريح، وهو التغير الذي يكون إذا تغير لونه بأن ظهر فيه لون غير لون الماء الأصلي بسبب المنجس الذي وقع فيه، أو تغير طعمه وهو الذوب، أو تغير ريحه وهي رائحة، فإنه حين ذاك محكوم بنجاسته، لا يجوز أن يستعمل في شيء من أنواع الطهارة، لا طهارة الحدث ولا طهارة الخبث. وهو كما قلت هو لا خلاف فيه ولا إشكال، وحكمه ودليله هو الإجماع، والإجماع هو أحد الأدلة الأصلية التي يعتمدها علماء الإسلام في تقرير الأحكام. فإن أدلة الشرع كما سيأتي معنا في أفراد المسائل كثيرة متعددة، وصنعها بعض أهل الأصول إلى 19 دليلا، بعضها دليل أصلي وبعضها دليل تبعي. من الأدلة الأصلية هو الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي الأدلة الأصلية التي عليها مدار أكثر الأحكام، والإجماع واحد منها. وفي كتب الأصول يعقدون الكلام على الأدلة الدالة على حجية الإجماع ووجوب اتباعه ودفع الاعتراضات الواردة على ذلك وتحقيق الإجماع الذي ينبغي أن يعتمد عليه في تقرير المسائل، لكنهم يدرسون في علم أصول الفقه. فالإجماع قد دل على أن ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فإنه نجس مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. قال الشيخ رحمه الله: وأما الماء الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره، أو تغير بمروره عن الطاهرات، أو بما يشق صونه عنه، أو بما هو من الأرض كطينها وترابها، فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. يقول الشيخ رحمه الله: إنه طهور لا كراهة فيه قولا واحدا، يعني في مذهبه رحمه الله الذي هو مذهب الحنابلة، وإلا في بعض المذاهب الأخرى بعض تفسير ومنازعة في بعض هذه الأنواع التي ذكرها، والحق ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن هذه الأنواع كلها لا تضر الماء إذا تغيرت فيه. فالماء الذي تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه بمكثه، وهو ما يسمى بالماء الآسي، إذا كان مكث في موضعه طويلا في بركة أو في إناء كبير فتغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه أو تغير ريحه فهذا التغير لا يؤثر شيئا. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك بطول إقامته في مقره، والمقر ليس هو المكث، لأن المقر هو أصل استنباط الماء كالبئر التي يكون فيها والعين التي يدور منها، بخلاف المكث. المكث بمعنى ماء راكد قد يكون في بناء فهو ماكث لكنه ليس في مقره، لأن الإناء ليس مقرا له، إنما وضع فيه بعد أن استخرج من مقره. وفي الحالين إذا تغير في مكان مكثه أو تغير في من طول إقامته في مقره في البئر التي هو فيها أو في العين التي ينبع منها فإنه لا أثر لذلك التغير. وكذلك إذا تغير بمروره على الطاهرات، فالأول الثاني تغير بمقره وهذا تغير بممره إذا كان ينبع من مكان ويأتي في ساقية إلى بئر من الآبار، وقبل أن يصب في تلك الساقية أو في تلك البئر أو في المكان الذي يستقي منه الناس يمر على بعض الأشياء التي تغيره، فيمر على شيء من النبات أو على بعض السبخات أو على بعض الأشياء التي تؤثر في لونه أو ريحه أو طعمه، فهذا التغير بالممر لا أثر له، لا أثر له في سلب الماء طهوريته، فهو طهور لا كراهة فيه كما قال الشيخ رحمه الله. فهذا النوع الرابع الذي لا أثر فيه. قال الشيخ: أو بما يشق صونه عنه، يعني بعض الأشياء التي يقع فيها الماء التي تقع في الماء والاحتراز من وقوع الماء فيها شاق على الناس، فهذا كذلك لا أثر له في تغيير الماء. ومثال ذلك طائر تغيره بأوراق الشجر التي تقع فيه، فالماء في بركة من البرك حولها الأشجار لا شك أن صون الماء عن وقوع الأوراق فيه شيء صعب، وإذا وقعت الأوراق فيه بكثرة قد تغير لونه وربما غير ريحه أو طعمه، فهذا التغير لا أثر له في سلب الماء طهوريته بالمعنى الذي ذكره وهو أنه يشق صونه عنه. قال: أو تغيره بما هو من الأرض كطينها وترابها، فهو كذلك لا أثر له في سلب الماء طهوريته. يأتي الماء أحيانا وهو متغير بلون التراب أو متغير بلون السبخة التي كان الماء فيها، فهذا لا أثر له في حب سلب الماء طهوريته. والسبب في ذلك أنه من أجزاء الأرض، والأرض أحد الطهورين، لأن الطهارة طهارة بالماء وطهارة بالتراب في التيمم، والتراب من الأرض، فالتراب أحد الطهورين يمتزج بالآخر فلا يسلبه طهوريته. قالوا: لا يسلبه طهوريته إلا إذا كثر تغيره جدا بأن خرج عن كونه ماء إلى أن صار طينا، فإن بعض الماء قد يكثر فيه التراب إلى أن يصير الماء طينا ولا إلى أن يحوله إلى طين لا إلى ماء، فهذا لا شك أنه مسلوب الطهورية وأن الطهارة به غير جائزة لأنه ليس ماء ولكنه طين. أما تغيره بما هو دون ذلك بأن يبقى ماء عند الإطلاق إلا أنه تغير بالتراب والطين، قال الشيخ: فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. فعندنا المسألة الأولى تغير بالنجاسة لمسألة إجماع أنه لا يجوز استعماله في حدث ولا خبث، وعندنا المسألة الثانية الذي هو طهور تغير ببعض الأشياء طاهرة وهو طهور لا خلاف في طهارته، فذكر الشيخ رحمه الله من ذلك خمسة أشياء: ما تغير بمكثه، وما تغير بمقره، وما تغير بممره، وما تغير بما يشق صونه عنه، وما تغير ببعض أجزاء الأرض. فهذه الأنواع الخمسة من الماء التي فهذه الأنواع الخمسة إذا تغير الماء بشيء منها لا أثر لها في سلب طهورية الماء. قال: وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح. الماء الذي تغير ببعض الأشياء الطاهرة التي لا تختلط فيه، ومعنى لا تختلط به لا تذوب فيه ولا تمتزج به، بل يبقى الماء منفصلا عنها ولو كانت عليه، مثل الدهون. قال الشيخ رحمه الله كالدهن، فإن الدهون إذا وقعت في الماء فإنها لا تمتزج به، بل يبقى الماء في السليمة والدهون تطفو على سطحه، وهي وإن وقعت فيه وغيرت ريحه وغيرت لونه وغيرت طعمه إلا أنها لم تمازجه ولم تختلط فيه ولم تذب فيه. فقال الشيخ رحمه الله إن هذا النوع من المياه مكروه على المذهب، على مشهور المذهب. قال والصحيح أنه غير مكروه، يعني ومعنى قولهم مكروه يعني يكره التطهر به، يجوز أن يتطهر به في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، إلا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره له استعماله. والكراهة كما تعلمون أحد إحدى الأحكام الشرعية الخمسة، يقصدون بها ذلك النوع من الأحكام الذي إذا تركه الإنسان محتسبا في تركه فإنه مثاب على ذلك الترك، فإذا فعله فلا إثم عليه. قصيد المستحب الذي هو بضده في الصراط، إذا فعله محتسبا وثيبا وإذا تركه فلا عقاب عليه. فالشيخ رحمه الله يقول إن المذهب الكراهة والصحيح عدم الكراهة. لماذا الصحيح أنه ليس بمكروه؟ قال لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فهو نعم حكم شرعي، لأننا إذا قلنا إن هذه المسألة مكروهة فيعني بذلك أننا نشهد على الله تعالى أن المسلم إذا تركه محتسبا ثواب تركه عند الله فإن الله يثيبه على ذلك ويحب منه أن يتركه، فإذا فعله فلا إثم عليه فيه. وهذا الحكم الذي هو شهادة على الله تعالى بأنه كره كذا أو استحب كذا أو أوجبه أو حرمه أو أباحه يحتاج إلى دليل شرعي، فإنه لا يجوز القول على الله تعالى بغير علم بغير دليل. قال الشيخ رحمه الله إذا كانت الكراهة حكما شرعيا لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على الكراهة، والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع. فهو يقول رحمه الله إن الكراهة دعوى عند المذهب ولا دليل عليها، وإذا كان لا دليل على الكراهة فنحن باقون على الأصل الذي هو الطهورية. وهذا قال الشيخ رحمه الله فالأصل في الماء الطهورية، يعني الأصل فيه أنه طهور، لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في الماء أنه طهور، ولسنا منتقلين عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، ولا يوجد فيما استدل به القائل بالكراهة دليل يقوى على إثبات هذا الحكم الذي هو الكراهة. وأكثر ما عندهم في ذلك هو الخروج من الخلاف، لأن بعض أصحاب المذهب من علمائهم المعتنين بتحرير مذهب أحمد من قال بنجاسة الماء الذي تغير بما لا يخالطه، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، يعني الماء الذي خالطه دهن الذي تغير بدهن أو بغيره من الأشياء التي لا تمازجه هو على المذهب مكروه، وهو أحد الوجهين في المذهب. وإلا في المذهب وجه آخر هو الجزم بأنه قد سلبه طهوريته ويصير الماء عند هؤلاء القائلين به، ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني صاحب الانتصار وهو أحد أصحاب الوجود في المذهب، يرى أنه إذا تغير بدهن فإنه قد سلبه الطهورية ولا يجوز حين ذاك استعماله في رفع الحدث. متأخرون الحنابلة قالوا بالكراهة مراعاة لخلاف أبي الخطاب وغيره ممن قال بأنه يسلبه الطهورية. ومراعاة الخلاف هو أحد أدلة المسائل الفرعية التي يستند إليها الفقهاء في تقرير الأحكام، هو دليل من أدلة الأحكام يقصدون به الخروج من الخلاف. إذا اختلف العلماء على قولين وأمكن الخروج من الخلاف على أحد أوجه على أحد القولين فإن القول الذي يكون فيه عدم وقوع في الخلاف عندهم أرجح وأولى وأوجه من القول الذي يوقع في الخلاف، وهو من ناحية الأصل، يعني من حيث أصل اعتبار الخروج من الخلاف ومراعاته هو من حيث الأصل صحيح، يعني من الأشياء التي ينبغي أن تراعى خلاف العلماء، وهو بعض فروع الورع. فإن من مسائل الدين الكبيرة التي جاءت فيها النصوص هي الورع عن المحارم، ومعنى الورع ترك ما يخشى أن يضر في الدين. وبناء على هذه المسألة الكبيرة التي هي الورع تفرع هذا الأصل الذي هو الخروج من الخلاف. فإذا كان المسلم يتعبد الله تعالى على وجه من الوجوه وهو في ذلك واقع في محرم على أحد القولين وعلى أحد الأقوال عند العلماء، ويمكنه أن يتعبد لله تعالى على وجه آخر لا يقع فيه في خلاف، فهنا يقال له الأفضل لك أن تفعل ما لا خلاف فيه. وإذا وقع أو تعبد بالوجه الذي فيه الخلاف فهو مكروه له ذلك، لأنه وقع في شيء خالف فيه غيره من العلماء المعتبرين. لكن أقول هذا من حيث الأصل، يعني مراعاة الخلاف من حيث الأصل صحيح، هو باب من أبواب الورع في الدين، لكن استعماله في هذه المسألة بالذات غير صحيح. استعماله في هذه المسألة التي هي كراهة الماء المتغير بما لا يمازجه غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلاف فيها ضعيف لا وجه له، ومن شرط استحباب مراعاة الخلاف أن يكون الخلاف قويا له وجه، لأنه ليس كل خلاف يراعى. العلماء رحمهم الله أهل اجتهاد، ويفتي العالم بما أداه إليه اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر لإصابته، وإذا أخطأ فله أجر واحد ويغفر الله تعالى له خطأ. وهو يدل على أن العالم قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ. فاجتهاد العالم الذي يكون معتبرا ويستحب أن يخرج منه ينبغي أن يكون له وجه وله قوة ووجاهة. فإذا كان قولا ضعيفا فإنه لا يشرع الأصل إلى مراعاته، ولا تشرع الأحكام ويستحب للناس الخروج من خلافه لأنه قول ضعيف لا وجه له. إذا قلنا ضعيف فنقصد ضعيف باعتبار دليله، لأن الأدلة توزن بأقوالها. إذا كان له دليل قوي والمسألة مسألة نزاع وفي كل من القوي وجاهة، حيث إذا نظر فيها الناظر الذي له معرفة بمراتب الأدلة يحصل عنده تردد، وإن مال إلى أحد القولين فهو ميل لا جزم معه، فمثل هذا القول ينبغي أن يراعى في الخلاف. فأنت تقول إذا فعلت أنا هذا القول فأنا صحيح ولا صلاتي صحيحة على قول جميع العلماء، وإذا تركته فصلاتي مثلا فاسدة على قول بعضهم، وذاك القول له وجاهة. فيستحب للإنسان أن يخرج من الخلاف بهذا الشرط الذي هو أن يكون القول المخالف معتبرا، يعني له وجه وقوة. ويشترط له مع ذلك شرطان آخران، أحدهما أن يكون مراعاة الخلاف لا يوقع في الحرج والمشقة، لأن بعض المسائل إذا رعيت فيها الخلاف فتركت على الخلاف فيها أوقعك ذلك في حرج ومشقة. والقاعدة أن الحاجة ترفع الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى أن يفعل شيئا وهذا الفعل مختلف فيه فلا يقال له في حقه بالكراهة، لأنه محتاج إلى فعله والحاجة ترفع الكراهة. فشرط مراعاة الخلاف أن لا يوقعك مراعاته في حرج ومشقة. إذا رعيت الخلاف فوقعت في حرج ومشقة فهو موضع لا يشرع فيه لك أن تراعي الخلاف. وزد له شرطا ثالثا، هو أن لا يوقع مراعاة الخلاف في ترك سنة من السنن المأثورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عندنا سنة من السنن خالف بعض العلماء في استحبابها، فأنت تقول أنا إذا تركتها فأنا موافق لجميع العلماء، وإذا فعلتها خالفت ذلك العالم الذي يقول لا تشرع. هل هذا عمل صحيح؟ نقول هذا ليس بصحيح، لأن مراعاة الخلاف في هذا الموضع توقع في ترك السنة من السنن وفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مراعاة الخلاف. فلو صلى إنسان وترك الاستفتاح في صلاته مراعاة لقول مالك الذي لا يستحبه نقول له قد أخطأت، لأن شرط مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى ترك سنة من السنن، ومراعاة قيد الخلاف في هذه المسألة أوقعتك في ذلك فهو تصرف خاطئ. فتحصل أن الخلاف يشرع مراعاته بهذه الشروط الثلاث، أن يكون قولا قويا له في الأدلة وجاهة وقوة، ثم أن يكون لا يؤدي إلى ترك السنة من السنة، ثم أن يكون بعد ذلك الخروج منه لا يوقع في حرج ومشقة. وهذا آخر. ولذلك كان هذا الحكم وهذه المسألة، وإن خالف فيها من خالف من العلماء فخلافه لا وجه له. فلهذا فالصحيح في هذه المسألة أن استعمال الماء الذي خالف الوضوء جائز لا كراهة فيه، ولو خالف فيه من خالف لأن دليله ضعيف لا وجه له. وهذا آخر ما يكون إن شاء الله في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.